بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس المختارات في طلب العلم. وكنا في المجلس الماضي دخلنا في فصل فرحة العلم، وتقدم معنا أن المراد بهذا الفصل بيان أن للعلم فرحة، ولكن هذه الفرحة لا تنال، الفرحة الحقيقية بالعلم لا تنال إلا بالتأمل والتفكر والمجاهدة في البحث عن المعاني الغائرة والإشكالات وحلها. وكما مر معنا من كلام الجاحظ أن الاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة. وتقدم أن العبرة في طلب العلم ليست بالإكثار، وإنما بالاستفادة من المعلومات الموجودة عند طالب العلم. فكم من طالب علم معه محفوظات كثيرة، ولكن لا يستطيع استخراج الفوائد منها واستنباط المعاني الدقيقة ونحو هذا. فالمعلومات بمنزلة الألفاظ، والأفكار بمنزلة المعاني، كما قال المؤلف وفقه الله. وقد ذكر هنا أيضا كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن العبرة في أخذ العلم هو القلب، وأن الأذن والعين إنما هي آلات توصل إلى القلب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حجبته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه. يعني كما أن حجاب الملك وحراس الملك هم الذين يوصلون إليه الأخبار، لكن بعد ذلك القرار إلى الملك. فهكذا القلب مع الأعضاء. قال: حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه. فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم، الأصم الذي لا يسمع يفقد العلم الذي يأتي عن طريق الكلام. والضرير الأعمى لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة. الأشخاص يعني الأشياء الشاخصة من البشر والسماء والأرض والجبال وغير ذلك. وكل معلومة يصل إليها عن طريق العين فإنه يحرمها. وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب، وهذا الشاهد، وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا. فمدار الأمر على القلب. وهذا كلام مهم من شيخ الإسلام رحمه الله. من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا. لو جلس في المحاضرة أو في الدرس ساعتين، ولكن هو شارد الذهن، هو ينظر إلى المتكلم ويسمع كلامه، ولكن قلبه شارد، هذا لا يستفيد شيئا. ولهذا تجد نفسك أحيانا تكون تفكر بشيء فتمر أو يمر بجانبك أشخاص لا تنتبه لهم ولا تدري أنهم مروا. لماذا؟ لأن قلبك مشغول. فالعبرة بالقلب. كذلك بالنسبة للمعلومات التي يريد الإنسان أن يستفيد منها في العلم، فإنه لا ينفع فيها أن تمر على عينه أو أن تمر على أذنه، أي بالنظر أو الاستماع، النظر في الكتب أو الاستماع للدروس والمحاضرات. العبرة بإحضار القلب وتأمل القلب وتفكره في هذه المعلومات الواردة عليه. قال: وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا. فمدار الأمر على القلب. ما شاء الله. ثم ذكر أيضا من كلام الآمدي أبي القاسم أنه قال: ولن ينتفع بالنظر إلا من يحسن أن يتأمل. نعم. قال المؤلف معلقا: وإذا أتى ذكر الذرى القمم هبت رياح أبي العباس بن تيمية، وإذا كان ابن دقيق العيد لا يخرج من باب حتى يقتله فهما وتأملا، أي كما سبق معنا في الدرس الماضي، فإن ابن تيمية لا يخرج من باب إلا وقد فتح بتأمله فيه علوما وأبوابا. يعني ابن دقيق العيد يقتله فهما وتأملا هذا الباب، ابن تيمية يستخرج منه أبوابا أخرى، يفجر منه علوما زائدة. قال: يقول عنه تلميذه العالم الشاب بن عبد الهادي: لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله. وهذه نعمة من الله على شيخ الإسلام رحمه الله، ولا شك أن هذا ملاحظ في كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولو كان التأمل كتابا لكان ابن تيمية عنوانه وأبوابه، فكل ما ورثه من كتب ورسائل شاهد صدق على فضيلة التأمل وعظيم أثره في علم العالم وتحقيقه. تعجب أحيانا من كثرة إيراد الأدلة على المسألة الواحدة، كيف جمع أطرافها ومن أين أتى بها من هنا ومن هنا ونسق بين هذا الدليل وهذا الدليل. هذا ما جاء إلا بتأمل في أدلة الكتاب والسنة. قال: وأنت لن تجد دلالة أقوى على شرف التأمل من أن تقدم ابن تيمية برهانا على ذلك، فإن المعارف عنده لا كالمعارف، وذلك لأن عقله التأملي مع اتساع دائرة مطالعاته ومحفوظاته قد بلغ حدا من الإعجاز، جعل من المعارف الناشئة عنه ذات طابع خاص وامتياز عديم النظير، وهذا ما مكنه من تملك نواصي العلوم والغوص في أعماقها حتى بلغ من العلم مقاما أهله لأن يستدرك على أهل كل فن ما حرروه وقرروه، كما سبق من كلام ابن عبد الهادي رحمه الله. ثم ذكر قصة لقاء ابن دقيق العيد بابن تيمية، وأن ابن دقيق العيد لأنه كان عظيم التأمل لم يتعجب من تأمل شيخ الإسلام، لأنهما يشتركان في هذه القضية، إنما تعجب أنه مع تأمله فهو واسع الاطلاع. قال ابن دقيق العيد: رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. فسبحان الخالق العظيم، ما شاء الله. قال: ومن الشواهد العزيزة والإشارات الأثيرة في هذا السياق ما جاء في ترجمة الإمام البيهقي مصنف السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار ودلائل النبوة وشعب الإيمان والأسماء والصفات وغيرها. كتب الإمام البيهقي تشهد بعظيم علمه، ومع هذا يقول: قال: فقد قال عنه الذهبي مشيرا إلى جوهر التميز في مشاريعه العلمية الإنتاجية: لم يقع له جامع الترمذي ولا سنن النسائي ولا سنن ابن ماجه، ودائرته في الحديث ليست كبيرة. البيهقي كتب هذه الكتب الحديثية العظيمة مع أن هذه الكتب الأمات لم تتوافر له، فليس عنده لا جامع الترمذي ولا سنن النسائي ولا سنن ابن ماجه. هذه الكتب الآن التي توجد الآن مع صغار طلاب العلم لم توجد مع البيهقي. لكن إيش القصة؟ قال: بل بورك له في مروياته وحسن تصرفه فيها لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال. فبورك له فيما معه من العلم على قلة الكتب التي عنده، فالعبرة ليست بكثرة الكتب، العبرة ماذا يستفيد الإنسان من هذه الكتب، ماذا يستفيد من هذه الكتب. قال: ومن الأعلام الذين ارتاضوا بالعلم. طبعا الكتاب اسمه ارتياض العلوم، فتجد المؤلف بين الحين والآخر يكرر ارتاض يرتاض والمراد أنه يتروض بالعلم، يجعل العلم رياضته. ومن الأعلام الذين ارتاضوا بالعلم حتى رزقوا حسن التصرف فيه أحمد فارس الشدياق، تقدم ذكر شيء متعلق به، أحد أعلام اللغة في العصر الحديث، فقد عشق اللغة، عشق اللغة وكلف بها، كلف أحبها حبا بالغا، فكانت أنسه وصفوة، وكتب في موضوعاتها كتبا ومقالات، منها كتابه سر الليال في القلب والإبدال، مع أنه أتى في هذا الكتاب وفي غيره بما يدهش مما يدل على قوته في اللغة العربية. لكن الشاهد الذي ذكره المؤلف قال: وبعد أن ذكر أمثلة لذلك قال: ولو كانت عبارة القاموس واضحة كعبارة الصحاح لاتسع المجال أكثر مما جلت فيه، وإنما لم أعدل عنه إلى الصحاح لكونه أجمع للألفاظ، وليس عندي من كتب اللغة المطولة غيرهما. هذا الشاهد، ما عنده إلا الصحاح للجوهري والقاموس للفيروز أبادي فقط، ومع هذا حسن استثماره لهذين الكتابين وتأمله الكبير فيهما حتى صار علما من كبار أعلام اللغة في هذا العصر، وألف كتابه الجاسوس على القاموس، وأتى فيه بفوائد عظيمة جدا. ما شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك أن من مهارات التأمل الفاعلة في شتى المعارف مهارة استشكال المادة، استشكال المعلومة التي فيها إشكال، يعني أي مسألة فيها إشكال إذا تنبهت للإشكال فهذا يدل على فهم، ثم إذا حل الإشكال تأتي الفرحة فتدخل في فرحة العلم. فمجرد معرفة أن المسألة مشكلة هذا علم، كما ذكر بعض أهل العلم كالشاطبي وغيره، معرفة الإشكال علم بحد ذاته، لأن الذي يمشي ولا يدري أن المسألة فيها إشكال معنى ما انتبه ولا تأمل ولا تدبر. لكن إذا عرف أن في المسألة إشكالا، يعني مثلا يمر به الحديث فيقول هذا ظاهر يعارض أحاديث أخرى، يأتي الكلام وفيه سقط فيقول الكلام كأن فيه سقط، أو الكلام فيه قلق، العبارة هذه لا تستقيم، هناك شيء. فمجرد المعرفة هذه بوجود الإشكال هذا علم. لماذا؟ لأنه ينبئ عن تأمل، ينبئ عن تفكر في المعاني. ثم إذا أعمل فكره في حل هذا الإشكال وراجع وبحث وسأل، فتأتي هنا فرحة العلم. ثم قال بعد ذلك: تأمل ساعة خير من قراءة ليلة. تأمل ساعة خير من قراءة ليلة، ساعة واحدة يبقى الإنسان يتأمل فيها فيما معه من العلم خير من أن يقرأ ليلة كاملة. قال: والقراءة بلا تفكير لا توصل إلى شيء من العلم كما يقرر ابن باديس، وأن تقرأ كتابا ثلاث مرات أنفع من قراءتك ثلاثة كتب كما يقول العقاد، تقدم معنا التنبيه على هذه القضية في الدرس الماضي. قال: وللعلم دقائق وأسرار، طريق العلم بها الروية والفكر. نعم، هذا من كلام الجرجاني رحمه الله في دلائل الإعجاز. ومن ثم فإنه ينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جميع الأوقات في دقائق العلوم ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل. ولذلك كانت وصية الخليل أن كن على مدارسة ما في قلبك أحرص منك على حفظ ما في كتبك. هذه نصيحة من الخليل بن أحمد أحد أذكياء الدنيا على مدار العصور، يقول: كن على مدارسة ما في قلبك أحرص منك على حفظ ما في كتبك، يعني أن تتأمل فيما قد حصلته هذا أهم من أن تزداد معلومات دون تأمل ولا تفكر. ما شاء الله. قال المؤلف: تأمل في علم، في كتاب، في مسألة، تأمل لتخليق فكرة، لصناعة مدخل، لزرع إشكال. تأمل فإن جوهر العلم لا ينال بغير التحقيق فيه، والتحقيق في العلم لا يكون إلا باستعمال الفكر وإمعان النظر. ما شاء. ثم ختم المؤلف هذا الفصل بأن ذكر أهمية الكلام، أهمية التأمل في كلام العلماء، ثم تدرج منهم فقال: تأمل في كلمات العلماء، فإن فيها من جليل المعاني ودقيق الأنظار ما هو حقيق بالتأمل واستكداد الفهم. الاستكداد أي إتعاب الفهم، أن تكد فهمك لكي تحصل على المراد. والشأن كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما نحن لولا كلمات العلماء. هذا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني يقول: ماذا كنا سنفهم لولا أن العلماء بيّنوا لنا ووضحوا لنا. هذا من أبي الدرداء، فكيف يكون الحال في غيره؟ قال: وقد حرر تقي الدين السبكي القول في مسألة وبحثها بما عده من نفائس المباحث، ثم بيّن أن الذي حركه لهذا البحث والتحرير تأمله في كلام للشافعي، ثم قال، وهذا الشاهد: ما أنفع تأمل كلام العلماء رضي الله عنهم. السبكي يقول: ما أنفع، أي ما أعظم نفع، ما أنفع تأمل كلام العلماء رضي الله عنهم. قال المؤلف معلقا: وإذا كان هذا في مع كلام العلماء، وإذا كان هذا مع كلام العلماء، فكيف هي الحال مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المعطى جوامع الكلم؟ بل كيف هي الحال مع كلام الله تعالى الذي نزله ووصفه جل في علاه بأنه أحسن الحديث؟ نعم، يعني إذا كان كلام العلماء إذا تأملته استفدت منه فوائد كثيرة، فكيف بتأمل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن الأمر في حقهم، في حق كلامهما أعظم. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: أنا لا أحزن إذا لم أفهم كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، إنما أحزن إذا لم أفهم الآية أو الحديث. وليس مراد الشيخ رحمه الله بهذا التزهيد في فهم كلام العلماء، لكنه يقول: إذا كنت تحزن إذا لم تفهم كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غير هؤلاء، ثم لا تبالي بفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فما الفائدة؟ فكان يقول: أنا الحزن الحقيقي الذي يحصل لي هو إذا لم أفهم الآية أو الحديث. معنى هذا أنه بعد ذلك يتطلب فهم الآية وفهم الحديث حتى يصل إلى برد اليقين. قال: واستمع إلى زفرة بن القيم حين تكلم عن قول الله تعالى في مطلع سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، بكلام امتد لبضعة صفحات. يعني لبضع صفحات، كان يقول لبضع أحسن من أن يقول لبضعة. واستنبط من هذه الآية جملا من العلوم والمعارف، ثم قال، يعني ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر هذه الآية: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب الآية. ثم هو يتكلم على تدبر القرآن، كان يتكلم على تدبر القرآن، ثم ذكر أصولا من أصول العلم والدين والتوحيد والمعاد والنبوات في هذه الآية، استنبط فوائد طيبة جدا. ثم قال، وهذا الشاهد: هل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ كما مر معنا في ماذا؟ مر معنا في الرسالة التبوكية إن كنتم تذكرون، أن ابن القيم وهو يتكلم على تدبر القرآن أيضا ضرب مثالا بقصة إبراهيم مع أضيافه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فقال: ربما تقول هذه الآية فيها بيان كرم إبراهيم وبيان أن من حسن الضيافة أن يفعل كذا وكذا. ثم قال: اسمع الآن إلى ما فيها من الفوائد، وبدأ يستنبط الفوائد التي لا تأتي هكذا بمجرد القراءة العابرة للآيات، وإنما تأتي بالتأمل. كذلك هنا ذكر لنا فوائد عظيمة، ثم قال: هل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ ثم قال: وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. اللهم استعان. هذه كلمة تألم من ابن القيم على حال أكثر طلاب العلم ونحن منهم إلا من رحم الله. يقول: فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة خسارة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان. قال المؤلف خاتما هذا الفصل: هذا وإن للعلم فرحة لا تنال بحصد أكبر قدر من الفوائد والملح، ولا بالترنم حين تسأل ببضعة أبيات من هذه المنظومة أو تلك، وإنما تنال حين يترنح عقلك من رهق التأمل في دهليز مسألة مظلمة الآخر، ويتهادى فكرك ذليلا خلف أذيال قضية مغلقة، حتى إذا ما أزفت ساعتك انسدل لك خيط الفتح وانحلت عقد الإشكال، هنالك الفرحة. يأتي الفرح إذا تأمل الإنسان في العلم الذي يقرأه أكثر وأكثر. نسأل الله العون وأن يشرح صدورنا لطلب العلم، نسأل الله أن يشرح صدورنا لطلب العلم وأن يرزقنا الفهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.